الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: نحبكم في الله ونشهد الله على ذلك. يقول: من أفطر شهر رمضان لعذر ثم بعد رمضان زال العذر، فهل له أن يصوم 6 من شوال، علما بأنه إذا قضى رمضان فاته شوال؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الفضل المعلق على شرط لا يثبت إلا بثبوت شرطه، والفضل المعلق على صيام 6 مشروط بشرط، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. والذي صام بعض رمضان وبقيت عليه بعض أيامه لا يسمى صائما لرمضان، وإنما يوصف بأنه صائم لبعض رمضان، لأنه قد أفطر بعضا منه، فحيث لم يتحقق الشرط وهو صيام رمضان كاملا لا يثبت الفضل وهو صيام 6. وبناء على ذلك، فمن أراد أن يحوز فضل 6 من شوال فعليه أن يسارع في قضاء رمضان حتى يوصف بأنه قد صام رمضان أداء وقضاء، ثم بعد ذلك يشرع في 6 إن بقي من شهر شوال شيء. فإن قلت: وإن لم يبق من شهر شوال شيء، فأقول: إن المتقرر عند العلماء أن من كانت عادته فعل العبادة المؤقتة بوقتها ثم أعجزه عن فعلها عذر شرعي، فيكتب له أجر فعلها كاملا، كذا تقرر عند العلماء. فإن من اجتهد وبذل ما في وسعه يكتب له فضلا تمام سعيه، ومن كانت عادته التعبد في وقت التعبد الشرعي ثم أعجزه عنه عذر شرعي فالله عز وجل يكتبه متعبدا في هذا الوقت، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر حبسهم المرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمتقرر عند العلماء أيضا أن من نوى العبادة بالنية الجازمة وأعجزه العذر عن فعلها فإنه يكتب له الأجر بنيته، فإن نية المرء أبلغ من عمله، ودليل ذلك ما في جامع الترمذي من حديث أبي كبشة الأماري في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة، وذكر منهم الآخر: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول: لو أن لي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل الذي فعل، قال: فهما في الأجر سواء، أي بالنية. فإذا كان من عادتك صيام 6 من شوال دائما ثم تخلف صيامك في هذا الشهر أو في هذه السنة بسبب اشتغالك بقضاء رمضان، فالله عز وجل يكتب لك أجر صيام 6 كاملة حتى وإن لم تصمها لهذه الأصول والقواعد الثلاث، والله أعلى وأعلم.